الذين لهم حقوق في المواريث؟ نعم. يعني مثلا إذا كان هناك في صورة رجل على فراش الوفاة ويعرف أن بعض الورثة لم يرث سيحجبها آخرون، فمن ناحية الواقع بعض الورثة لم يرثوا شيئا، فهل يحق له أن يوصي لهم؟ نعم. الذي ليس له في الميراث شيئا هذا يجوز له أن يعطى، ليس الوارث الاصطلاحي الذي سيأخذ حقا منه. الذي سيرث منه لا يأخذ حقين، حق من الوصية وحق من الإرث. هو يقصد يعني إنه هذا يسمى وارث محجوب، هذا محجوب يعني فوصل صدقتي عند الموت. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. في الحديث تنجيز وفاء الدين وتعجيل أداء الحقوق، وفيه التصدق في الحياة وفي الصحة، وأنه أفضل من التصدق بعد الموت أو في المرض. الشيطان يعدكم الفقر، فلان يتصدق الرجل بدرهم في حياته خير له من يتصدق بمئة درهم بعد وفاته. في حال صحته وهو شحيح صحيح حريص يتصدق بالمال خير له، ويخشى الفقر ويأمن الغنى. هذا التصدق هنا في هذه الحال هذا أفضل، وهو قوي وبحاجة للمال ومن يوق شح نفسه. أما إذا مرض وكبر ولا ليس بحاجة إلى المال ماذا سيفعل؟ اللقمة سيأكلها هكذا خلاص، ما يريد شيئا من الدنيا. فمثل هذا يقول لا لا خلاص أعطي لفلان وأعطي لفلان، هذا لا شك أنه إذا تصدق بهذا في حال صحته كان أولى. نعم صحيح، له علاقة بالعمر يعني قد يهرم الإنسان وهو يعني صحة جيدة وكبر يبلغ 80 وأكثر ولا زال صحيح شهيد. يعني صحيح يعني ما في مرض ولا في كذا، والعجز هذا والكبر السن هو من نوع من المرض. نعم صحيح، ما اتصل سنده عن الرواية الحدث مرفوع. باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدينه. وقال الحسن حق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره بعض الناس للورثة لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة.